السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها سائل يقول: أعمل ترزيا للرجال والسيدات، فما حكم أخذ المقاسات للسيدات؟ ابتعد أنت عن أخذ هذه المقاسات، لأن ذلك يتطلب منك أن تمس شيئا من جسد المرأة، وهذا يمنع عليك، فابتعد عن ذلك ووكل امرأة بأخذ المقاسات ونقلها إليك، وبالله التوفيق. يقول: هل حديث من مات يوم الجمعة عصم من فتنة القبر صحيح أم ضعيف؟ بل حديث ضعيف من كل طرقه، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: اعتدى علي جيراني بسبب وشاية كاذبة، وترتب عليه انعقاد مجلس عرفي، وحكم عليهم بمبلغ من المال، هل أستفيد بهذا المبلغ؟ لك أن تستفيد بذلك ما دام الحكم لم يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا في فتوى مهمة جدا بالنسبة لي. زوجي في مرة بنتناقش على شقة، فرح قايل لي يوم ما هنكتب عقد الشقة يوم هنكتب الطلاق، هنكتب عقد الطلاق. فتفضلت وسألت شيخ المحترم يعني، فقال لي إن ده يعتبر طلاق معلق، واسألي نية الزوج. فسألت زوجي، قال لي لا، أنا ما كانش نيتي الطلاق خالص، وكان نيتي التهديد، وكان نيتي على شقة معينة. فدلوقتي يا شيخ أنا قدامي إن أنا أجيب شقة في الأيام دي، شقة تانية خالص غير اللي كنا بنتناقش عليها. فلو أنا جبتها الشقة دي يعتبر الطلاق ده واقع لا ولا لا؟ ليس بواقع. ليس بواقع. نعم؟ لا يقع. لا يقع الطلاق. هذا وعد وأخلف. وعد وأخلف. ويستحب الإخلاف في مثل هذا، لا شيء فيه. يقول: إذا كان هناك شخص يشعر بأذى نفسي من الأنف، هل يأثم لهذا الشعور؟ لا يأثم لهذا الشعور، ولكن عليه أن يوطن نفسه على الرضا بقضاء الله عز وجل وبقدر الله عز وجل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والله أعلم. يقول: هل أثناء دفن الميت إذا دفن طفل معه هل يرحم بسبب الطفل المدفون معه؟ ليس هناك نص يفيد ذلك، ليس هناك نص أن الميت يرحم بسبب دفن طفل معه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك؟ طيب يا شيخ مصطفى. وأنت طيبة، بارك الله فيك. بقول لحضرتك إيه، أنا عندي سؤال لحضرتك وبعدين حضرتك بتجاوبني عليه. نعم. أنا عندي ابني اتجوز من 5 شهور، ولغاية دلوقتي لما يدخل بزوجته وما زالت بنت، لأن هي رافضة، واتكل والدتها بعد ما اتجوز بشهرين. واخد بال حضرتك؟ ووالدتها ما عملتش اي حاجه، فهو دلوقتي قرر ان هو يطلقها. فانا كنت عايز اعرف من حضرتك ايه هي حقوقه، وهي ايه حقوقها، علما بانه هو مش كاتب قايمه. فاحنا عايزين نعرف ايه هي حقها وايه هو حقه هو. ستكون قضيه يسمع فيها من الاطراف، وما سبب الامتناع؟ إذا تبين أنها ممتنعة بلا سبب فحينئذ ترد إلى هذا الولد أشياؤه التي دفعها، فهي قضية تنظر ويستمع فيها من الأطراف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمحتي فضيلة الشيخ، من فضلك، في أختي يعني زوجها يعني يعتبر يعني كريهها لأي شيء ما، بس هي ما يعني ما بتقصرش معاه في حاجة يعني، يعني وأذاها كتير يعني، بيأذيها بال يعني بيشتمها كده يعني كده بيهنها كده. فحضرتك يعني لدرجة إن هي يعني العلاقة ما بينهم حاسة إن هو كمان يعني بيتمنى الموت كمان. فدلوقتي هي حضرتك يعني ليها أولاد، فهي عشان أولادها. بس سؤالي بالذات إن هي شافت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيا بيقول لها يعني لو أنت حافظتي على هي معاها ثلاث أولاد، لو حافظتي على المثلث ده هيكون يعني لو ما عملتيش، هي كانت بتفكر إن هي خلاص يعني عشان خاطر هو كمان جيله بينزل. سؤال سؤال سؤال سؤال الاول، اولا هي دلوقتي تعمل ايه حضرتك؟ التملي بيجي لها يعني ان هي يعني محتاره بين اولادها وبين ان هي يعني مش قادره تعيش مع انسان زي ده، كمان دينه قليل يعني هو كمان يعني ايه. يا اختي اسمعي بس، اسمعي مني الكلام دلوقتي. ما وجه الضرر اللاحق بها؟ هل زوجها يمتنع عن مضاجعتها زمنا طويلا؟ لا حضرتك، هي كانت بتعمل العمليه وبعدين هو كان هي متعلمه جدا وبعدين هو كان بيضحك عليها يعني دي اذى نفسي يعني دي اذى نفسيا يعني فقط كل شويه يصير مشاكل من غير مشاكل، هي تحاول ما تعملش مشاكل هو يصير مشاكل ويقعد يزعق. لا انصحها بالصبر، انصحها بالصبر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت بسأل بس الجواز الأرضي ما حكمه؟ بدون ولي أو بدون ولي أو بدون تسجيل؟ يعني بدون ولي. بدون ولي. إذا الواحد قالت الواحد زوجته نفسه. كلام باطل. باطل. باطل وحرام. السلام عليكم. تقول أرملة معها أربعة أولاد، تزوجت وهي تنوي ذلك لحين أن يكمل أولادها تعليمهم، ما الحكم في هذا؟ السؤال غير واضح، لكن على كل إن تزوجت لها أن تتزوج بولي وشهود وصداق، ولها أن تمتنع، فكله جائز في حق الأرملة. والأولى في حق الأرملة يختلف باختلاف حالها، إذا كانت شابة تخشى على نفسها الفتنة فلتتزوج ذلك أحسن لها، أما إذا كانت كبيرة ولا حاجة لها في الرجال فبقاؤها مع أبنائها لرعايتهم أفضل. دل على هذا التفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لأم هانئ بنت أبي طالب كي يتزوجها، قالت يا رسول الله إني كبرت ولي عيال، قال عليه الصلاة والسلام مثنيا عليها خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. أما إذا كانت شابة فإن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم لأم سلمة رضي الله عنها، تعللت بصغر أولادها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وليهم وتزوجها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سؤال لو سمعت، حكم الكنز في الأرض وما حكم الوسيط في البيع؟ أنا لا أعرف قوانين الدولة في هذا الصدد، لكن الحكم الشرعي في الركاز هو دفن الجاهلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ركاز الخمس، يعني يخرج خمسه زكاة، يخرج خمسه زكاة. أما قوانين الدولة فلا علم لي بها في هذا الصدد، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: هل يجب على الأب القادر أن يساعد أولاده الفقراء كي يتزوجون وهو غني؟ قل بالله التوفيق، هذه المسألة فيها وجهان لأهل العلم. ففريق من أهل العلم يقولون إن الوالد يجب عليه الإنفاق على الأولاد حتى البلوغ، وفريق من أهل العلم يقولون يجب عليه الإنفاق حتى الاستغناء، أي حتى أن يستغني الأولاد عن غيرهم. والأول عليه أكثر العلماء، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا. وإياكم، تفضل. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. في مشكلة فضيلة الشيخ، حصلت أختي زارت من زوجها وأتت إلى بيت والدي، ثم حاولنا نعمل جلسة صلح، يعني أصروا على الطلاق الزوج والزوجة، أصروا على الطلاق، فذهبنا إلى المأذون. أمس الكلام ده ذهبنا إلى المأذون لكي يحصل الطلاق، فقال الزوج: أنا لا أريد أن أطلق. وقالت أختي: وأنا لا أريد أن أتطلق. فحين أنزل المأذون قال: لا أستطيع أن أطلق إلا أعطيكم مهلة شهر تفكروا فيها وبعدين أطلق. فأنا الآن والدي مصر على طلاق أختي، فأنا قلت له: إذا كان أختي تريد زوجها وزوجها يريدها فرجعها إليه. فوالدي مصر على الطلاق، فهل له من نصيحة وماذا أفعل معه؟ زعلان مني جدا. ما سبب إصراره على طلب الطلاق؟ لا لا لا لا أرى أي سبب يا فضيلة الشيخ. هو مصمم أن هذا الشخص لا يناسبها وهي تريده. عفوا، إذا كان الوالد أبدى عذرا شرعيا في امتناعه من بقاء المعاشرة بين ابنته وزوجها، فلينظر إلى هذا السبب الشرعي. إن كان الشرع يقره ينظر إلى هذا السبب، إن كان الشرع يقره قبل، وإلا فترجع البنت إلى زوجها، وليس للوالد آنذاك رأي في المنع، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: بسبب تحريض أمنا اعتدينا على والدنا المريض وقاطعناه منذ عامين، كيف التوبة قبل وفاته؟ بادر بالذهاب إليه واطلب منه العفو والمسامحة واستغفر له واعمل عمل بر له، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، أنا في رمضان ده هو كنت حامل، وأنا من النوع اللي هو ما استحرتش بتعب جدا، فحصل ان انا سمعت فتوى من الشيخ محمد حسان قبل ما اعمل الحكايه ديت، ان ممكن ينفع الواحد يشرب والاذان بيدن ولا لا، فقال اه ما دام ما رفعش الكوب. انا ساعتها فهمت ان ما دام الاذان لسه ما خلصت ممكن ان انا اشرب عادي. انا كنت ساعتها نمت وراح عليا نوم وقمت لقيت الاذان بيأذن، فقمت جريت بسرعه خدت بق ميه وكده. بعد كده في ناس قالت لي لا، ده هو ما يقصدش في الفتوى دهيت كده، ده هو يقصد ما دام انت رفعت الكوب تكملي، لكن ما تتعمليش انك تقومي تشربي في الوقت دوت. فأنا مش عارفة كده، هل علي خطا يوم ولا أعذر بجهلي في فهم للفتوى ولا إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الحديث الوارد في هذا الصدد، إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة أو شربة قد وضعها على فيه فليكمل شربته، هذا الحديث ضعيف منكر، وقد استنكره عدد من العلماء كالإمام أبي حاتم الرازي، ثم هو مخالف للآية الكريمة، فالآية الكريمة فيها: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمؤذن يفترض أنه لا يؤذن إلا عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذا كان المؤذن يتحرى وأذن في الوقت وأنت أكلت عامدة بعد الأذان فأعيدي يوما مكان هذا اليوم، أعيدي يوما مكان هذا اليوم. والحديث المستدل به ضعيف غير ثابت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا اللي كنت قايلة لحضرتك على الشقة في أول الحلقة، يعني أنا دلوقتي لو اشتريت شقة هل وقع الطلاق؟ أجبتك أن الطلاق لا يقع، وهذا وعد أخلف، ونستحب إخلاف الوعد في مثل هذه الحال ولا شيء عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، كنت عايز أسأل، لو أنا دلوقتي رحت للدكتورة مسلمة دكتورة النساء وقالت لي أن أنا لو عايزة أخلف ولد ممكن أعمل نظام غذائي معين وجوزي ياخد فيتامينات، فهل ده حرام ولا لا؟ لأن أنا عندي بنات، فهل ده حرام ولا لا لو أنا نفسي في ولد؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال، هل تحديد أن أنا أجيب مثلا عدد طفلين وبس أو ثلاثة وبس، هل التحديد ده حرام؟ وشكرا جزاك الله خيرا. وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما اتباع تعليمات الطبيب في طعام معين أو فيتامينات معينة لتقوية احتمال ولادة الذكور مع اعتقاد أن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور هو الله، فإذا كنت ألتمس أسبابا مع اعتقادي أن الذي يرزق هو الله فلا بأس بذلك، وهذا نوع من أنواع العلاجات والتداوي، فلا أرى منه مانعا والله أعلم. أما عن تحديد النسل، فتحديد النسل مكروه، والنبي عليه الصلاة والسلام يحث على الإكثار من النسل بقوله: تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم. وربنا امتن على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ونبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الآية في محل ومعرض الامتنان، فكثرة الأولاد أمر مستحب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، فذكر منها ولدا صالحا يدعو له. وفي هذا الصدد أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال سليمان عليه السلام: لا تفن الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله الحديث. فاستحباب النسل أو كثرة النسل مستحبة، وتحديدها بالصورة المذكورة تكره والله أعلم. السلام عليكم. نعم نعم. بخصوص مشكلة بينه وبين مراته واقفة على الطلاق وملهاش أي معايزة، استفسر على بعض الأمور، فحضرتك قلت لي خد رقم الهاتف واتصل بيا. اتفضل. وبتصل بحضرتك من يوميها التليفون مغلق. لا رسالة بس، ترسل رسالة. اتفضل اتفضل. طب حضرتك يعني عايزة تتكلم مع حضرتك عشان تفيدنا احنا واقفين على الطلاق. اتفضل اتفضل. طب بعد إذن حضرتك، أنا اتجوزت واحدة مطلقة وأنا أرمل، ويوم كتب الكتاب مضيت على قايمة ب100,000، وكنا ما أسسناش الشقة ولا في شقة، فانا توقعت طبعا ان احنا هنفرش الشقه نص عليها نص عليا، هي هتجيب اللي تجيبه وانا اجيب اللي اجيبه. فوجئت بعد كده ان هي ما جابتش حاجه خالص. عفوا عفوا، اسس الشقه كلها في سؤال. اسمع، في سؤال. جوال طلبت الطلاق وخدت القايمه بتاعتها، فات شهرين ثلاثه وطلبت الرجوع، فانا اشترطت انها ترجع وتجيب الحاجه اللي خدتها كلها، فهي فعلا رجعت الحاجه اللي جابتها كلها وما خدتش قايمه. فات سنه دلوقتي وطالبه الطلاق ثاني وبدون اسباب. فانا بسال حضرتك ايه حقوق هي معهاش قايمه، ايه الحقوق الشرعيه ان هي تاخدها، او ايه اللي مطلوب من مفيش قايمه ان انا ادهولها من البيت عشان ما اظلمهاش، بالرغم ان هي طالبه الطلاق وبدون اسباب وفات سنه وده موضوع اتكرر. لا بس عفوا عفوا، سؤالي لك انت لما طلقتها المره الاولى باختيارك او هي كانت مختلعه؟ لا باختياري هي طلبت مني يعني وضغطت عليا. طيب اسبر علي. طيب يعني أنت طلقتها باختيارك. تمام. طيب أليس لها صداق؟ لها صداق وخديته. طيب خديته. الصداق هذا أنت موقع لها على القائمة. موقع لها على القائمة. إذن القائمة من حقها. بس هي خدت أكثر من القائمة. لا سرقت يعني؟ لا مش سرقت، هي خدت اللي كل اللي في البيت اللي موجود في القائمة خدته، واللي مش موجود خدته. لا اللي مش موجود يرجع. اللي مش لما حضرتك هي لما رجعت لي مرة تانية بس صبرا. لا لا صبرا صبرا. القائمة هذه الآن بعد أن طلقت المرأة باختيارك يا زوج هي من حق المرأة. تمام. أليس كذلك؟ تمام. تمام. إذا رجعت لك العفش الذي كان في القائمة هو عفشها. تمام. فالمفترض هو ملك لها. تمام. بناء على التطليقة الأولى لأنكم كنتما سؤالي لك هل أنت راجعتها بعد انقضاء العدة أو في العدة؟ لا بعد انقضاء العدة. أيوه. إذن القائمة من حقها. القائمة يعني إذا شخص طلق زوجته الآن وأخذت قائمة عفشها وبعد انقضت العدة وتزوجها زواجا جديدا يفترض أنه يفرض لها مهرا جديدا لا يأخذ حقها السابق، فهي الآن القائمة من حقها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ما هو اسم الله الأعظم؟ نقول بالله التوفيق لم يثبت في اسم الله الأعظم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لم والخبر الوارد في أن النبي سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه السلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، حديث معلول لا يثبت هذا. وقد اختلف العلماء في تعيين اسم الله الأعظم، فذهب الجمهور إلى أن اسم الله الأعظم الله، فاعترض عليهم كيف ونحن نكثر من الدعاء به اللهم التي معناها يا الله ولا يستجاب لنا دعاء. قال فريق من العلماء لأن بعض شرائط الدعاء قد تكون تخلفت، فالله أعلم. على كل لم يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لدي زوج سمر. تفضلي. أجرى كما أدرس في مخطبة. الصوت غير واضح. متفضلة أعيد الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وفضلتك بخير. وأنت طيب. لو تكرمت شكرا كنت أحتاج الدعاء من فضلتك لوالدتي بالشفاء له. جزاكم الله خير. الله يتمم عليه العافية والشفاء وأمراض المسلمين يا رب. يقول السائل هل يحاسب الإنسان على ما يحس به من أحاسيس ولو ما فكر في شيء؟ لا يحاسب على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ولأن الآية الكريمة التي هي قول الله تبارك وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله منسوخة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة فضلتك طيب يا شيخ. أنت طيبة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ محمد حسين. اللهم أمين يا رب. شيخ مصطفى أنا عندي سؤال بس هو طول شوية. احنا لما كنا في الحج السنة دي فجينا على الساعة 2 بالليل كده واحنا راجعين من عرفات عشان كانت في زحمة كتير في الأوتوبيسات، فوقف الأوتوبيس في النص وقال ان هو مش هيقدر يوصل لمزدلفة عشان الطريق أغلق من كتر الأوتوبيسات اللي كانت فيها السكة. ففي ناس مشي واحنا كنا صحبة مع بعض، وكان فينا من ضمن صحبة النساء دول في نساء يعني كبيرات في السن ما قدروش يمشوا. فالزميلة اللي قالت ان هي مش هتنزلهم، كان الاوتوبيس قال ان احنا قدامنا 4 كيلو علشان اللي عاوز يمشي يروح مزدلفة يروح ماشي 4 كيلو. فانا فكرت ان احنا بالفعل في مزدلفة، فقلت لهم خلاص الناس الكبيرات بدل ما ينزلوا خلينا في الاوتوبيس، وكده الاوتوبيس واقف بينا في مزدلفة فيعتبر ما بيتنا في مزدلفة. فلما بيتنا وجه الصبح وطلعت الشمس مش الاوتوبيس وصلنا مزدلفة، قال لنا قدامنا نص كيلو. يعني عفوا تعنين انك اخطأتي في النزول، ظننتيها مزدلفة ولم تكن بمزدلفة. أيوة. لا شيء عليك، على قول شهير لعدد من العلماء، والقول الآخر وهو مبني على الاحتياط، إن كنت مستطيعة فاذبحي دما، وأجنح إلى القول الأول والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. كل سنة حضرتك طيب وأنت بخير وعافية. عايز اسال حضرتك سؤال. انا مناسب الناس العرب اللي هم حضرتك عارف عرب مصر يعني معروفون، وهم بيمسكوا اماكن كده حراسه معروفون وياخذون اتاوات. ايوه بس هم ماسكين مزرعه حراسه عادي، انا ما اعرفش، بس هو المعتاد عن العرب ان هم طبعا لو ما خلوش يحرسوا هيعمل معاه مشاكل. نعم يعني يعين نفسه حارسا رغم ان أيوة. صاحب المزرعه حضرتك عارف اي معروف، وانا متزوج بنته طبعا ومعايا ولد وبنت والتالت جاي في الطريق ان شاء الله. فانا مش عارف هل ما خلاش تقعد تاكل هناك؟ لا صح صراحه انا بظلمها كتير جدا يعني. لا يعني بسبب السمعه بغلط فيها كتير جدا. لا ليس لا تزل بتعدى عليها غصب عني طبعا، كل ما اقعد مع حد يزملي فيهم. لا انت كده انت بهذه الطريقه ظالم، والله يقول ولا تزر وازره وزر اخرى، ورب العزة يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي الحديث أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، فلا تؤخذها بجريرة غيرها، ثم أنك لست بموقن أيضا، فإذا ذهبت إلى أهلها وأكلت عندهم وشربت فلا تشق عليها، وعليك أن تقدم نصحا وتذكيرا لمن تأكد لديك أنه ظالم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها شيخ، امرأة حجت متمتعة هذا العام ولكن شكت في عمرتها بسبب لخبطة في أيام الحيض، فهل حجاب صحيح أم غير صحيح؟ العمرة كانت متى كانت؟ العمرة كانت قبل يوم التروية بيوم واحد، فلم أستطع أن أعيد العمرة مرة أخرى يعني. طيب سؤالي محدد. أيوة. طافت طواف الإفاضة وهي طاهر يقينا؟ أيوة وهي طاهر. الحج صحيح، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. تقول آنسة قرأت فتحتها ثم جاء عريس آخر مكافئ لها في الوظيفة، ما العمل؟ عليها أن تستأذن الخاطب الأول في التحلل من خطبته، إن أذن فالحمد لله، وإلا فقد قال الرسول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فهي تتحلل من خطيبها الأول أفضل لها وأسلم لها في دينها، فوفتيها بالاحتياط في هذا أن تتحلل من الخاطب الأول، والله أعلم. فإذا أصرت على البقاء معه فلترد إليه حاجته، على عدم البقاء معه فلترد إليه كل حاجاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. جزاكم الله خيرا. وإياك. أسألك الدعاء لي بالشفاء وصلاح الحال. الله يعافيك ويصلح أحوالك. أسأل عن قضاء صلاة الوتر، يعني لو الوقت بتاعها عدى، وقضاء السنن الراتبة هل يجوز قضاءها ولا لا؟ كل ذلك جائز قضاؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وفد عبد القيس فشغلوه عن صلاة الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر، وبالله تعالى التوفيق. فيجوز قضاء الفوائد من وتر أو نفل راتب أو غير راتب، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يصلح حالك، عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. قبل الالتزام كان هناك كبائر ياما، يعني كبائر كثيرة، فالتزمت ويعني سبحان المولى عز وجل والتحيت والحمد لله، هذا كفر عن الكبائر دي، فاعمل يا الله يصلح حالك. أولا نستر على نفسك واسأل الله المغفرة. ثانيا أتبع السيئة الحسنة تمحوها، فأكثر من العمل الصالح، ورب العزة يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. يقول السائل: ما الرأي في زواج الأقارب وهل يسبب أمراضا للذرية؟ زواج الأقارب حلال إلا ما استثني بالدليل، ولقد قال الله تعالى لما بين المحرمات من النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ولقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي بنت عمته، أعني أن زينب بنت عمة رسول الله والرسول ابن خالها. وأيضا تزوج علي فاطمة رضي الله عنها وأبوها ابن عمه، فأنجبت له سيدة شباب أهل الجنة. ولقد قال تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، ولا زالت قبائل من قبائل العرب ومن قبائل بني هاشم والقرشيين يزوج بعضهم بعضا. فهذه النصوص كلها من الكتاب والسنة مبيحة لذلك بلا أدنى مانع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيكم بارك الله. سؤالي: هل يجوز الجمع في النية بين صيام السنة وصيام قضاء فوائد من رمضان؟ لا يجوز. مثلا يوم العاشر لا لا شهر محرم. لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لا بد أن تمحض النية إما نفلا وإما فرضا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ضللت أنا عندي طفل عايز أفطم في شهر المحرم ده، بقول حرام يعني حرام ولا حلال؟ حلال. يعني مش ما فيش حاجة لو فطمت في شهر المحرم ده؟ لا لا لا، ما في أي حاجة، الله يحفظك. عشان في يعني في ناس بتقول حرام يعني حرام السفر يخلص بعدين. لا لا، هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة متبعون لآثار جاهلية. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة أجيب على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. من هذه الأسئلة سائل يسأل قائلا: أمه لا تكف عن اغتياب الناس والكلام في أعراضهم مع العلم أنها مريضة وأقوم على خدمتها، وكلما زدناها برا زادت طغيانا، ذكرها بالله إذا رأيت أن الذكرى تجدي، وبالله تعالى التوفيق. يقول يسأل عن الجمع والقصر في الصلاة في السفر في حال الإقامة لمدة أيام. المسافر على قسمين: مسافر جد به المسير يعني أثناء السير في الطريق، ومسافر نازل يعني وصل إلى البلدة التي يريدها ونزل، استمر يومين أو ثلاثة أيام نازل. فسواء كان جد به المسير أو نزل له أن يجمع، لكن الخلاف في المسافر النازل في عدد الأيام التي يقصرها. فالجمهور يقولون 4 أيام، ومنهم من يقول 3 أيام، لكن الأكثرون على يقصر ويجمع لمدة 4 أيام إن شاء. إن زاد ولم يكن مترددا متى سأرجع له أن يقصر ويجمع أيضا. أما إذا عزم الإقامة أكثر من 4 أيام فعند الجمهور، وقد حدد المدة، عند الجمهور يتم. خالف في ذلك ابن عمر وابن حزم وابن تيمية، قالوا بالقصر دوما ما دام مسافرا، ولقولهم وجه قوي، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيفية الغسل من الجنابة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقول العلماء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالغسل من الجنابة كشيء يجزئ أن تعمم البدن بالماء ناويا رفع الحدث. فإذا ألقيت نفسك في بحر وغمرك الماء من كل جانب وخرجت وكنت نويت رفع الحدث أجزأ عنك. إذا فتحت الدش وغمرت بالماء أجزأ عنك. لكن هناك سنة إن اتبعت فهو أفضل ولك أجر، إن لم تفعلها فلست بآثم وغسلك صحيح. هذه السنة كالتالي: أن تبدأ بغسل العضو غسلا جيدا، ثم تغسل يديك غسلا جيدا، تدلكها دلكا شديدا أو تغسلها بالصابون غسلا جيدا، وبعد تتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك، وبعد تأخذ 3 حفنات وتصبها على رأسك وتخلل الرأس حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، وبعد تغسل شقك الأيمن ثم سائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن رفع اليدين في القنوت في صلاة الفجر. هذه من مسائل الخلاف، لكن على كل، إذا كانت هناك نازلة كالنوازل التي تمر بأمة محمد في هذه الأزمان، جاز للإمام أو استحب له أن يقنت في صلاة الفجر ويغلب القنوت في الفجر، وجاز له أن يقنت في سائر الصلوات أيضا. وإذا رفعت يديك مع الإمام فلا حرج، والله أعلم. السلام عليكم. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، أنا منتقدة وبشتغل مدرسة، وكنت برفع النقاب أمام المدرسات معنا مسيحيات، فسمعت إن لا يجوز إن أنا أرفع النقاب أمام، فعايزة يعني حضرتك تفيدني في ذلك، يعني لأن المسألة هتبقى صعبة جدا، لأن إحنا بيمر علينا كتير يعني مدرسات مسيحيات معنا كتيرة، فمش عارفة أتصرف إزاي. هل فعلا أنا لا يجوز إن أنا أرفع النقاب أمامهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالذي يظهر لي والله أعلم جواز رفع النقاب أمام المرأة النصرانية. أستأنس بأن يهودية كانت تكثر من الدخول على عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، وتقول لها في دعائها لها: يا عائشة أعاذك الله من عذاب القبر، الحديث. فدخول اليهودية على عائشة وقولها ذلك، هذا يشعر بأنها كانت تراها، وإذنها بالدخول لها دال على ذلك. هذا، وقد اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى قوله: أو نسائهن. ما الزينة التي تبدأ؟ وكذلك من المعنيات بنسائهن؟ فمن العلماء من قال نسائهن نساء المسلمات، ومنهم من قال جنس النساء. اختلف في الزينة التي تبدأ. إجمالي القول أختار الرأي القائل بجواز رؤية اليهودية أو النصرانية لوجه المرأة المسلمة، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. لو سمحت، أنا سيلفي بيشتغل في الممنوعات، فأنا باخد من مراته وبديها كل حاجة، هل حرام علي أن أنا باخد منها؟ بس أنا يعني بسمع عنه، يعني معروف عنه، بس أنا بصراحة ما أعرفش. يعني بتقترضي منها بعض الأشياء وتقرضيها يعني بعض الأشياء؟ بناخد وبندي لبعض كل حاجة. مثل هذا لا مانع منه، مثل هذا لا مانع منه بالتوصيف المذكور، يعني كونك تأخذي من زوجة أخي زوجك وتعطينها لا بأس به، إلا إذا كان يسرق أو تجر في الخمور أو المخدرات، فالأولى البعد، الأولى البعد، ولكن كتحريم لا أطيقه. وكذلك عليك أن تذكريها بالله وأن تنصحيها، فالدين النصيحة. أعرف أنه تجر في الممنوعات، لكن إذا كان يتجر في الممنوعات هل يحرم التعامل مع المتاجر في الممنوعات، أم أن معاملتي معه إذا كانت صحيحة فلا تسريب علي؟ فأقول يفترض أن شخصا ما يتاجر في المخدرات فذهب يشتري طعاما من بقالة، هل يحرم على البقال البيع له أو الشراء منه؟ يحرم عليه شراء المخدرات وبيع المخدرات، لكن إن باع طعاما أو نحو ذلك فالإثم على المشتري فيما صنع في أموره، لكن لا أبيعه شيئا يساعده على ممارسة نشاطه المحرم. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايز اسال فضيلتك بس عن العربيات اللي هي بتشترى عن طريق البنوك، ان انا بدفع مثلا لو العربيه مثلا اشترى من 60,000 انا بدفع مثلا 20 والباقي بيبقى 40 مثلا بيتقسط على 7 سنوات. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز هذا النوع من انواع التعامل، وذلك لان البنك لا يمتلك السياره، فهذا لا يجوز وهو حرام. السلام عليكم. يقول السائل: هل من العماء من قال بأن اللحية سنة ولا يأثم خالقها؟ أقول إن ذلك من الخطأ، خطأ أن تقول إن حلق اللحية، إن إطلاق اللحية سنة وإن خالقها لا يأثم، فذلك لأن النبي قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. أما هل هو من العماء؟ يعني كأن اللفظ فيها شدة بعض الشيء، والأظهر والله أعلم أننا نقول حلق اللحية حرام، لأن حلقها مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم وإليكم. هل الدم المتقطع الذي ينزل على المرأة في سن 55 عام حيض أم استحاضة؟ عفوا، هل انقطع عنها دم الحيض من قبل، أو هذه أول إرهاصات لقطع الحيض؟ الأخت تسأل إذا كان الدم النازل أيوة دم المتقطع، إذا كان دم الحيض انقطع من 5 سنوات مثلا عند 50 وجاء هذا الدم المتقطع فلا اعتبار له، تغتسل منه وتصلي في الحال. أما إذا كانت إلى الأمس القريب تحيض وبعد بدأ الدم يتقطع، يأتي وتقطع بصورة غير منتظمة، فتنظر إلى لونه وإلى رائحته، إن كان هذا الدم لونه لون دم الحيض وصفته تبني على أنه حيض، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، زوجي يريد أن يشتري سيارة للعمل عليها شوية أجرة. نعم. فذهب لشخص ما فسأله عن هذا الموضوع، فقال له يعني هو الشخص دوت قال لزوجي إن هو يشتري السيارة وزوجي يدفع المبلغ اللي معاه للشخص ده، يعني كأنه هيسلفه مبلغ، وبعد كده بدل ما يدفع للمعرض مثلا المبلغ اللي باقي على على مبلغ اكتر لا هو هيقسط له بنسبه اقل. فطبعا احنا هذه معامله محرمه. نعم. فهل دلوقتي انا زوجي عرض عليه قال له اشتري انت ممكن تشتري انت السياره وكانه قسط ما بيني وما بينك. هذه حيله ايضا حيله من حيل الربا. ابتعدي عن كل هذه المعامله انت وزوجك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم انا ليا بنت اختي توفت وسابت بنت وباها توفى واحنا ثلاث اخوات ولدين وبنت. اخ فيهم خد الوصايه وانا مني يعني معاش حد فجت اقامت معايا هي في الجامعه. ف يعني ما كانتش ماشيه صح فكنت بضغط عليها على اساس ان ما يرضي الله والحاجات دي فما عجبهاش الحال وضغطت على خلانها ان تنزل تقعد في مصر. فاخويا اخ من الاثنين معاه الوصايه بتاعتها وهي راحت اقامت عند الاخ الثاني. الاخ الثاني مش واخد باله من عمايلها ومش واخد باله من طرق واسلوبها في بره. فاخويا اللي معاه الوصايه دوت معاها في الشغل فعرف وسمع عنها حاجات كتير فبيبلغ اخويا الثاني باللي بتعمله فمش عاجبه قال مالكوش دعوه بيها ما تتدخلوش في شغلها دي عندي. عمالين نحاول نقول لي يا ابني ان هي مثلا مش ماشيه صح وخد بالك منها قافل دماغه وعايز ياخد كمان الوصايه من اخوه الصح. الحل ايه؟ أديتم ما عليكم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة يا شيخ لو سمحت حضرتك أنا كنت بحج السنة دي. أيوة نعم. نعم. في رمي الجمرات يوم 11 رمينا الصبح الساعة 8 ويوم الثاني عشر رمينا بعد العصر ويوم الثالث عشر رمينا الظهر فيقع علينا وزر. يعني فعلتم خطأ يوم الحادي عشر لرميكم قبل الزوال ولا شيء عليكم لكنكم خالفتم السنة لكن ليس عليكم دم إنما أجركم نقص والله أعلم. السلام عليكم. يقول ما كفارة اليمين؟ يعني لو قلت والله لن أخذ ابني معي وأخذته إن كنت عقدت اليمين فكفارة ذلك إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط كل مسكين وجبة وجبة. إن كنت ثرية وأردت أن تفعلي خيرا فتكون عليك كسوتهم اختيارا ليس إجبارا. هذا إن عجزت عن ذلك صمت 3 أيام والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل هل الاستنشاق والاستنثار واجبان في الوضوء؟ أقول بالله التوفيق ليس بواجبين إنما هما من مستحبات الوضوء. المضمضة والاستنشاق والاستنثار كل ذلك من مستحبات الوضوء كل ذلك من مستحبات الوضوء ليس من الواجبات. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل عن الوضوء قال توضأ كما أمرك الله عز وجل والله ما أمر في كتابه بالمضمضة والاستنشاق بل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم تذكر المضمضة والاستنشاق فهما من السنن وليس من الواجبات والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا جزاكم الله خيرا معنا ونفع الله بكم. وياك. انا ليا يعني جدتي توفاها الله من سنين طويله وكانت قاعده في شقه ايجار قانون قديم وسابت الشقه لخالي ومشيت نقلت شقه ثانيه بدون نيه يعني ولا بيع ولا وهب ولا اي حاجه. فدلوقتي خالي توفاه الله وصاحب البيت لان هو قانون قديم صاحب البيت عايز يخرج مرات خالي وهيديها مبلغ فهل المبلغ ده يكون ورث ويتوزع على بقيه الاخوال ولا هي بس تاخد المبلغ دوان؟ لنتم ولا هي تأخذون المبلغ تخرجون آمنين مطمئنين غير متحملين لآثام السرقة فهذا مال مغصوب لا يحل لكم أخذه وصاحب البيت، إنما أعطاه لكم لدفع شركم لإخراجكم، وإلا فليس لكم من هذا المال شيء. فإن تقاسمتموه تقاسمتم مالا محرما، كل بحسب ما أخذ وما اشترم، فليس من حق المستأجر إيجارات قديمة ولم يدفع خلو رجل أثناء استئجاره، ليس من حقه أن يأخذ من صاحب البيت شيئا. اللهم إلا إذا طيب صاحب البيت نفسا دون أي ضغوط وأعطاكم شيئا، فلمن أعطاه له، لمن أعطاه له إذا طابت نفسه بذلك، وإلا فليس لكم أي شيء، ليس لكم أي شيء. إذا صاحب البيت قال هذا المال لكل سكان الشقة أو لمتوارث الشقة فهو لهم، وفي الأصل ليس لهم شيء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. طيب. وانت طيبة. لو سمحت عايز أسأل سؤال كده، كان جوزي كنت بتناقش معي يعني، والحوار تعامل معنا أول كده، وحصل علي طلاق إن الحاجة دي هتتعمل والحاجة دي تعمل حاجة تاني. يعني هو كان في وصلة كده في البيت هتتعمل كهربا، فطبعا ايه لقيت الكسر هيعمل اذى يعني في البيت، فطبعا يكفر كفارة يمين اذا قال الزوج علي الطلاق ان تفعل هذه الحاجة ولم تفعل، عليه كفارة يمين ولا يحسب عليه تطليق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. شيخ عايز اسأل حضرتك ان في شخص قدم لأختي وهو بيعمل بالسياحة، فعايز اعرف حكم العمل في السياحة إيه؟ اذا كان العمل في السياحة محرم انه يأخذ السائحين والسائحات العرايا ويرسلهم الى اماكن فيها فسق وفجور، فهذا بلا شك محرم، عليه ان يترك هذا العمل. اما اذا كان يأخذ سائحين وسائحات موقرات الى اماكن طيبة فلا بأس بالاخير، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، أنا متجوزة جديد، فكنت عاوزة أسأل عن بعد إذنك يعني الاغتسال، هو زي اغتسال الدورة وإمتى؟ بعد الجمعة بس ولا يعني بعد الجمعة بس، ولو نزل مني حاجة معينة كده بعد إذنك يعني؟ ماشي. الاغتسال من الجنابة عند النساء هو اغتسالها من الحيض، لكن في بعض التخفيف من ناحية عدم نقض الضفائر، فلا يجب على المغتسلة من الجنابة أن تنقض الضفائر عند اغتسالها من الجنابة، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كان قد بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن من الجنابة بنقض الضفائر، قالت وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، ألا أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ إنما كنت أو كان يكفينا أن نأخذ ثلاث حثيات نحس بها على رؤوسنا. فيفترق اغتسال الجنابة عند النساء اغتسال الحيض، أنها لا تلزم في غسل الجنابة بنقض الضفائر، ولا أيضا ولا تلزم بالمسك، لا تلزم باستعمال المسك في مكان الدم، وإن كان المسك إجمالا مستحب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام. يا شيخ لدي سؤال لو سمحت. أنا أريد ارتداء النقاب وأريد ترك الدراسة لأن الدراسة في الجزائر فيها اختلاط، ولكن أبي قال لي لن أسمح لك ولن أسامحك إن تركت دراستك، فماذا أفعل؟ إذا كنت مكرهة على ذلك فالمكره ربنا سبحانه قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وإن كان بإمكانك أن تبتعدي عن الاختلاط فابذلي ما تستطيع من جهد للبعد عن الاختلاط، والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا السؤال الأخير، ما معنى حديث الرسول من استجمر فليوتر؟ معناها أن من مسح مكان البول أو الغائط فلتكن الأحجار ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والله أعلم هذا. وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. وأن يبارك في الدعاة فيها وفي العاملين فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وباغتنام هذا الشهر الكريم شهر الله المحرم في الإكثار من الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا وأوصي نفسي والمسلمين برد المظالم إلى أهلها وبالإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.